فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. بتبين كيفية أداء صلاة الخوف، وأن الجيش منقسم إلى صفين إلى فريقين، صف يصلي مع الإمام ركعة ثم بعد ذلك يأخذ ويحتل مكان الصف الذي لم يصلي وكان يواجه العدو، ويأتي ذلك الصف الثاني الذي كان في مواجهة العدو فيأتي لكي يأتم بالإمام في الركعة الثانية. الإمام ينصرف ثم هذه الطائفة الثانية تأتي بالركعة التي سبقت بها وتسلم تنصرف، ثم تأتي وتحتل المكان للطائفة الأولى التي صلت ركعة واحدة مع الإمام ثم كانت في مواجهة العدو. تأتي الطائفة الثانية التي أتمت الصلاة ركعة مع الإمام وركعة لنفسها، تأتي ثم تأخذ المكان في مواجهة العدو، والطائفة الأولى التي صلت ركعة واحدة مع الإمام تأتي لكي تستكمل الصلاة مع نفسها، تستكمل الصلاة مع نفسها، صلي ركعة وبالتالي يبقى أتموا الصلاة. الإمام صلى ركعتين وكذلك كل طائفة صلت ركعتين. فلذلك قال وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، يبقى الجيش هينقسم إلى طائفتين إلى صفين، وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا يبقى ركعوا ركعة مع الإمام فليكونوا من ورائكم، يبقى يأتوا يقفون في محل الطائفة الثانية التي لم تصلي ابتداء ولكن كانت تواجه العدو. قلنا لابد من يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، يبقى لابد من الانتباه، العدو يعني حينتظر دولت لو صلوا جميعا مع الإمام فيتمكن العدو من ظهورهم ويتمكن العدو من إهلاك هذه الطائفة. لكن الشرع بيّن أن جزء من الجيش بيصلي مع الإمام ركعة والجزء الثاني بيقف في مواجهة العدو، قلنا حتى لا يمكن العدو من ظهور إخواني عند الصلاة وعند الركوع والسجود. قال ربنا سبحانه وتعالى ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، دي الطائفة الثانية، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. لو صلينا الصلاة كما نصلي أن جميع المأمومين يأتمون بالإمام، يبقى على ذلك يتمكن الكفار عند ذلك من ظهورنا وإهلاك الطائفة المؤمنة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. ثم بين عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذه المسألة، قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوزينا العدو، قبلنا العدو فصففنا لهم، يبقى يواجه العدو للملاقاة والقتال، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقامت طائفة معه تصلي وأقبلت طائفة على العدو. يبقى الكلام واضح، يبقى أن الجيش ينقسم إلى طائفتين، طائفة حتصلي مع الإمام وطائفة تكون في مواجهة العدو. الطائفة التي تصلي مع الإمام يبقى تصلي ركعة واحدة ثم بينتظر الإمام حتى تأخذ هذه الطائفة الأولى مكان الطائفة الثانية التي تصلي أساسا، وتأتي الطائفة الثانية لكي تتم بهذا الإمام فيركع بها الركعة الثانية ويسلم الإمام، فهذه الطائفة الثانية تأتي بتستكمل الصلاة وتأتي بالركعة التي كانت مسبوقة بها، وبعد ذلك يحتلون مكان الطائفة الأولى، والطائفة الأولى بعد ذلك تتم صلاتها تأتي بالركعة المسبوقة بها. قال وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم معه وسجد سجدتين، يبقى كمل ركعة، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين، يبقى بالطائفة الثانية، ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع نفسه ركعة وسجد سجدتين. يبقى دي الهيئة التي تؤدى بها صلاة الخوف. وهذا الكلام يبقى هل يا ترى العدو في اتجاه القبلة ولا في عكس اتجاه القبلة؟ يا ترى العدو بيبقى مستدبر القبلة وبالتالي عندما نواجه العدو هنستقبل نحن القبلة، ولا العدو مستقبل القبلة، وبالتالي في الحالة دي نواجه العدو وحنستدبر القبلة. يبقى في حالة استدبار القبلة يبقى كان العدو في مواجهة القبلة، يبقى احنا لو حنواجه العدو حنستدبر القبلة، هنستدبر القبلة. ففي هذه الحالة ينقسم الجيش إلى طائفتين، طائفة بقى تواجه العدو، والطائفة طبعا هتصلي مع الإمام، والصلاة يكون يستقبلون القبلة عند ذلك. عشان تستقبل هذه الطائفة القبلة يبقى تولي ظهرها للعدو، فحتى نتمكن يبقى في طائفة تواجه العدو وطائفة تصلي مع الإمام. بدي الصورة لما يكون العدو في مواجهة القبلة، في مواجهة القبلة يبقى احنا هنواجهه هنستدبر القبلة. في الحالة دي الجيش ينقسم إلى طائفتين، طائفة تصلي مع الإمام ركعة وتستقبل القبلة، والطائفة الأخرى تكون في ظهرها في مواجهة العدو حتى لا يمكن العدو من ظهور إخوانهم عند الصلاة. بعد ذلك يبقى تقوم الطائفة الأولى تصلي ركعة تأخذ المكان في مواجهة العدو، والطائفة الأولى الثانية تأتي لكي تركع الركعة الثانية مع الإمام، والأولى بالنسبة لها صرف الإمام هي تستكمل الركعة الأولى، ثم تأتي لتقف أيضا في مواجهة العدو، وتأتي الطائفة الأولى التي لم تصلي إلا ركعة واحدة لكي يصلون مع أنفسهم الركعة الثانية. هذا كلام لما يكون العدو في مواجهة القبلة. لما يكون العدو مستدبر القبلة، وبالتالي نقول أن المسلمين يواجهون عند ذلك القبلة أو يستقبلون القبلة، كانت أيضا يعني حتأتي الرواية الثانية أو الترجمة الثانية، باب صلاة الخوف رجالا وركبانا رجل قائم. قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما نحو من قول مجاهد إذا اختلطوا قياما، وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما ركبانا. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا معه وركع وركع ناس منهم ثم سجد وسجدوا معه، ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرس إخوانهم، وأتى الطائفة الأخرى فركع وسجدوا معه، والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا. الصورة دي لما يكون العدو مستدبر القبلة، يبقى لما نواجه العدو يبقى جميعا حنستقبل القبلة. يا ترى لما يصلوا كيف يصلون؟ يبقى المجموع يصلي مع الإمام، لكن أيضا لها هيئة في طريقة أداء الصلاة كما قال ابن عباس رضي الله عنه. في البداية ترجم الإمام البخاري رحمه الله قال باب صلاة الخوف رجالا وركبانا رجل قال قائم، رجل يعني قائم. قال في رواية ابن عمر رضي الله عنه نحو من قول مجاهد إذا اختلطوا قياما، وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا أكثر من ذلك، يعني عدو كثير واختلطوا يبقى في مسألة الحرب، فليصلوا قياما وركبانا، فليصلوا قياما وركبانا. يعني هذه المسألة لما يكون في ملاقاه فعلا مع العدو، وفي الآن تراشق بينهم وبين العدو بالسلاح، يصلوا ركبانا وقياما وركبانا كل على حسب حاله. يبقى ده راكب على بعير أو راكب على خيل، والآخر راجل على قدميه يعني يمشي على قدميه، يبقى على ذلك يبقى الذي يركع لا ينزل، قلنا هو بيواجه العدو الآن وفي تلاحم بينه وبين العدو. صلوا رجالا وركبانا، صلوا رجالا وركبانا، يبقى الراجل راجل لو أساسا بيبقى يمشي على أقدامه ليس عنده فرس أو بعير يركبه، والذي يركب على البعير أو الخيل يبقى يظل على حاله وهو أساسا بيتلاحم مع العدو ولكن هو في صلاة، هو في صلاة. يبقى إذا أتى وقت الصلاة يبقى أصلوا، والكيفية التي تؤدى بها على حسب الحال. يبقى إن كان لسه في مواجهة بينه وبين العدو صلوا كما بينا في الرواية السابقة، إن كان العدو مستقبل القبلة يبقى طائفة بتصلي والطائفة الثانية تقوم بحراستها، لكن لو حدث التلاحم والتراشق بينه وبين العدو صلوا ركبانا ورجالا، أي اللي يصلي اللي على رجليه يصلي، المشي يصلي، والذي على البعير أيضا لا ينزع البعير ولكن يصلي على حاله. قال إذا اختلطوا قياما يبقى أي في تلاحم بينه وبين العدو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أكثر من ذلك يعني عدو كثير والخوف حيزداد فليصلي راكبا أو قائما، والصلاة في الحالة دي هتبقى إيماءً. قلنا بإذا في غزو وفي أساسا فر وكر يصر على حاله، يبقى ممكن يكون هيستقبل القبلة مستدبر القبلة ولكن يصلي ويصلي إيماءً، يصلي إيماءً. ينفعش يصلي صلاة طمأنينة يعني لا يسجد على الأرض، ولكن سجوده وركوعه إيماءً وبصره مصوب إلى العدو مخافة أن ينتهز العدو هذه الفرصة ثم ينقض على المسلمين فيقوم بإهلاكهم. الرواية الثانية عن ابن عباس قال: باب يحرص بعضهم بعضا في صلاة الخوف. فقال عن ابن عباس رضي الله عنهما: قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه، فكبر وكبروا معه، وركع وركع ناس منهم. الكلام ده لما يكون العدو مستدبر القبلة، فالمسلمون عند ذلك يستقبلون القبلة، فالمجموع بيستقبل القبلة، يبقى يترى كيف يؤدون الصلاة في هذه الحالة. فبواب الإمام البخاري رحمه الله باب يحرص بعضهم بعضا في صلاة الخوف، وذكر هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه، يبقى مجموع الجيش بحاله، مجموع الجيش بأكمله حيؤدون الصلاة مع الإمام ويكبرون بتكبير الإمام. قلنا في الرواية السابقة عن ابن عمر رضي الله عنهما: العدو كان مستقبل القبلة، يبقى في طائفة هتصلي والطائفة الثانية تقوم بمواجهة العدو، لم تدخل في الصلاة بعد، لم تدخل، يبقى هذه الطائفة الأولى هتصلي مع الإمام. ليه؟ لأنهم إن صلوا يستقبلون القبلة، وبالتالي يبقى ظهور هؤلاء للعدو، فحتى لتمكن من العدو يبقى في طائفة هي لم تصلي ولكن تكون في مواجهة العدو، حتى إذا أتم الطائفة الأولى الركعة يبقى جاءت ثم احتلت مكان الطائفة الثانية التي لم تصلي أساسا وتدخل في الصلاة، وتأتي الطائفة الثانية لكي تأتم به الإمام، وإخوانهم أصحاب الطائفة أو يعني مجموعة الطائفة الأولى يقومون بحمايتهم عندما يواجهون العدو. هذه الرواية الثانية تذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن العدو مستدبر القبلة وجموع المسلمين يبقى يواجهون يستقبلون القبلة، كيف يصلون؟ مش هنقسم في الحالة دي إلى طوائف، لكن كل الناس يصلون مع الإمام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه، فكبر وكبروا معه، يبقى كلهم كبروا ودخلوا في الصلاة، وركع وركع ناس منهم، ثم سجد وسجدوا معه، ثم قام الثانية، فقام الذين سجدوا وحرصوا إخوانهم، وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه، والناس كلهم في صلاة، ولكن يحرص بعضهم بعضا. يبقى المسألة دهيت، يبقى هم في مواجهة العدو، فحيكبر الإمام، يكبرون جميعا، يقرأ الإمام، يستمعون جميعا، يركع الإمام، طائفة تركع وتسجد مع الإمام، والطائفة الثانية تظل قائمة في مواجهة العدو، حتى إذا ركعت الطائفة الأولى وسجدت قامت، وتأتي الطائفة الثانية هتركع وتسجد تستكمل الصلاة، ثم يقوم المجموع خلف الإمام برضو ويقرأ ويركع، فالطائفة الثانية التي ركعت متأخرة وسجدت متأخرة تركع وتسجد مع الإمام، والطائفة الأولى التي ركعت سجدت مع الإمام واستكملت الركعة قبل إخوانهم، يبقى على ذلك يركعون ويسجدون للركعة الثانية، والجميع يسلم مع الإمام. يبقى دي أساسا لما يكون العدو مستدبر القبلة، يبقى إحنا لما هنواجهه هنستقبل القبلة، يبقى في الحالة دي لما يكبر إمام يبقى الكل بيكبر، كل دخل الصلاة، ما احنا بنواجه العدو، ويقرأ الإمام هنستمع، يركع الإمام يبقى طائفة تركع، والطائفة الثانية تظل قائمة في مواجهة العدو. هذه الطائفة الأولى ركعت مع الإمام وسجدت مع الإمام واستكملت الركعة، قامت الطائفة الثانية تركع وتسجد ثم تقوم، الجميع قيام الآن في الركعة الثانية مع الإمام، يقرأ برضك الإمام، وبالتالي لما يركع يبقى تبدأ الطائفة الثانية في الركوع والسجود مع الإمام، وحتى تقوم الطائفة الأولى تستكمل الركوع والسجود، والجميع عند ذلك يسلمون بتسليم الإمام. الكلام ده لما يكون العدو مستدبر القبلة وهم يستقبلون القبلة. يبقى أداء صلاة الخوف بتختلف تختلف حسب يعني وجهة العدو، هل هو ترى في وجهة العدو إلى القبلة ولا هو مستدبر القبلة، وأيضا هذه الطريقة التي تؤدى بها، إما أن المجموعة يصلي مرة واحدة ويسلم مرة واحدة، لكن هم في الأداء يبقى في مجموعة هتكون سابقة لمجموعة في مسألة الركوع والسجود، والمجموعة التي سبقت في الركعة الأولى هي التي تكون سابقة في الركوع والسجود في الركعة الثانية، والجميع يبقى قيامه يكبر تكبير الإمام، والجميع أيضا يسلم تسليم الإمام كما بين ابن عباس رضي الله عنه، ولذلك قال ولكن يحرص بعضهم بعضا، يبقى كلهم في الصلاة ولكن يحرص بعضهم بعضا، يبقى ابتدأوا الصلاة جميعا وانتهوا من الصلاة جميعا وسلموا جميعا من الصلاة، لكن في الأداء هيختلف، في مجموعة تبقى سابقة لمجموعة في مسألة الركوع والسجود، لكن الكل في صلاة، يبقى دي مجموعة تبقى سابقة في مسألة الركوع والسجود، إذا قاموا جاءت الطائفة الثانية بالركوع والسجود، يبقى الجميع في صلاة، يبقى غير اللي هي الصورة الأولى التي بيّنها ابن عمر رضي الله عنهما أن الطائفة صلت ركعة كاملة مع الإمام، والطائفة الثانية لم تدخل بعد في الصلاة، الطائفة الأولى بعدما صلت ركعة انصرفت واحتلوا مكان إخوانهم منها في الطائفة الثانية، يواجهون عدو، الطائفة الثانية أتت لكي تأتمم الإمام وتصلي معه ركعة الثانية كما بين فرات ابن عمر رضي الله عنهما، يبقى طريقة أداء صلاة الخوف تختلف حسب المسألة في مواجهة العدو، ليترى العدو في اتجاه القبلة أو في عكس اتجاه القبلة. ثم ذكر باب آخر وهو باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو، قال باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو، وقال الأوزعي رحمه الله إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل مريء لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين لا يجزئهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا، وبه قال مكحول. وقال أنس رضي الله عنه حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا، وقال أنس وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. كذلك ذكر رواية عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أنه قال جاء عمر رضي الله عنه يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله ما صليتها بعد، قال فنزل إلى بطحان فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس ثم صلى المغرب بعدها. الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو، لما بيشتد الحرب يشتد الوطيس يشتد الحرب يا ترى كيف يصلون في هذه الحالة؟ طبعا كل الصور السابقة صلاة الخوف تؤدى جماعة، وده دليل على وجوب صلاة الجماعة، ومن الأدلة التي يستند إليها العلماء على وجوب صلاة الجماعة، إن كان صلاة الجماعة لم تترك حال الخوف يبقى في حال الأمن والطمأنينة من باب أولى وأحرى، فيبقى وجوب صلاة الجماعة من أدلة هذا الدليل أيضا أنهم ما تركوا صلاة الجماعة، لكن لما بيشتد الحرب بقى واختلط الصفوف عند ذلك صلى كل منهم لنفسه، إن تمكن كما قال الإمام الأوزعي رحمه الله لما تشتد الحرب والقتال يبقى إذا كان تهيأ الفتح خلاص يبقى اشتد القتال وخلاص هيتمكنوا من فتح البلدة ولم يقدروا على الصلاة قال صلوا إيمان كل امرئ لنفسه، يبقى كل واحد هيصلي كده لنفسه، يبقى ده الكلام ده أتى وقت الصلاة، يبقى إن لم يستطع الإمام أن يجمع هؤلاء كما بينا بهذه الآيات السابقة يبقى أو اشتدت الحروب واشتد القتال واشتد الفر والكر يبقى صلى كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء قلنا كنتيجة شدة الحرب والانشغال يبقى ممكن لا يستطيع أن يومي إيماء، يعني هو يومي مش مطلوب منه أنه هيركع هذا الركوع كما نصلي في صلاة الأمن والطمأنينة، ولا مطلوب منه يسجد بهذه الصورة، دي صلاة أمن ودي صلاة طمأنينة، لكن دي صلاة الخوف، صلاة الخوف يومي إيماء يعني يومي إيماء برأسي، فممكن لا يقدر على الإيماء، لا يقدر على الإيماء نتيجة الانشغال الشديد وشدة الحرب، فلذلك قال فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة، يبقى يؤخرون الصلاة حتى لو خرج وقت الصلاة، حتى ينكشف القتال أو يأمنوا، حتى ينكشف كده أو يأمنوا، فيصلوا ركعتين، صلي الصلاة وقلنا تصلى قصرا. صلاة الخوف مش صلاة الخوف تصلى قصرا، يعني لو كانت في الحضر تصلى إتمام، أو كان في سفر تصلى قصرا. القصر والإتمام ده متعلق بمسألة السفر، لكن بالنسبة للخوف هيئة الصلاة بتختلف، يعني هيئة الصلاة يبقى في حال القصر مثلا يبقى في سفر وحيقصر الصلاة، يبقى بيصليها وهو مطمئن آمن بركوع وسجود، لكن لما يكون في مع ملاقات العدو يبقى عند ذلك يصلي بهذه كيفية ذكرناها، أو يومي إيماء لو شد الحرب يومي إيماء. يبقى صفة الصلاة للتغير من صلاة أمن إلى خوف، أو من خوف إلى أمن، صفة الصلاة تغير، لكن على درجات لا تتأثر. يعني لو كان في سفر يبقى صلاة الخوف يؤديها على القصر، لو كان في حضر صلاة الخوف يؤديها على الإتمام. فقال في فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين. ده طبعا يعني هذا من كلام العلماء، هذا من كلام العلماء، لكن أصلا كما بيّن الرواية ابن عباس رضي الله عنهما وكما بيّن ابن عمر رضي الله عنهما أن لم تقتصر الصلاة على كل طائفة لركعة واحدة، ولكن كل طائفة صلت ركعتين مع الإمام، هنا ده قصر ويصلي ركعتين وكل طائفة تصلي ركعتين، بس كل طائفة بتصلي ركعة مع الإمام وركعة ثانية مع نفسها. هنا بيتكلم على مسألة لو اشتد الحرب بقى واشتد القتال، قال صلوا إيماء وكل امرئ لنفسه، قلنا لهم لا يتمكنون من صلاة الجماعة عند ذلك، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة، مش هنقدر على الإيماء، الحرب شديدة والانشغال بها يعني كبير، قالوا إن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى لو خرج الوقت، فحتى ينكشف القتال أو يأمنوا، يبقى تأخير الصلاة لغاية لما ينكشف القتال أو يأمنوا، أتت مثلا طائفة أخرى معضدة لهذه الطائفة المؤمنة فعند ذلك أمنوا، يبقى هيصلوا صلاة الخوف، فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا قال صلوا ركعة وسجدتين، لا يجزئهم التكبير ويؤخرون حتى يأمنوا. البعض قال إن لم يتمكنوا من الإماء يبقى يكبرون عوضا عن الصلاة، فلذلك قال لا يجزئهم التكبير، لا يجزئ التكبير ويؤخرون حتى يأمنوا، وبه قال مكحول. وقال أنس رضي الله عنه حضرت عند مناضد حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة، حالة يعني صعبة، خوف شديد جدا أو الحرب اشتدت الحرب، ما فيش حتى يعني حتى يركز في مسألة الإيماء، انشغل انشغال كبير جدا بمسألة القتال والتلاحم بين العدو. فلذلك قال حضرت عند حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة، قال فالمصلي إلا بعد ارتفاع النهار، يبقى أخروا الصلاة ده صلاة الفجر لغاية لما خرج الوقت، وحتى يعني إلا بعد ارتفاع النهار، يعني أشرقت الشمس وارتفعت الشمس، وبالتالي على ذلك ما صلوا الصبح إلا بعد ارتفاع الشمس فصليناها، قال ونحن مع أبي موسى، مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ففتح لنا. وقال أنس رضي الله عنه ما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها، لأنهم كانوا في طاعة في انشغال شغال، حتى لم يقدر أي امرئ منهم أن يصلي لنفسه إيماء، أن ده مع شدة الحرب وشدة القتال والفر والكر، حتى أنه لم يتمكن أن يصلي لنفسه إيماء، فأخروا الصلاة حتى ارتفعت الشمس، وبعد ذلك صلوا صلاة الصبح لما أمنوا، ما يسرون بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. وكذلك أيضا ذكر هذه الرواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء عمر رضي الله عنه يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب، يبقى أخر العصر لغاية آخر التوقيت، يعني خلاص كادت الشمس أن تغيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله ما صليتها بعد، يبقى أخر صلاة العصر لغاية لما خرج وقت الصلاة، يبقى كما قال أنس بن مالك يبقى في صلاة الفجر اشتد القتال والحرب بينهم الكفار، فلم يتمكنوا من الصلاة حتى لو كانوا فرادى وحتى لو كان إيماء لم يقدروا على ذلك، فأخروا الصلاة وما صلوا إلا بعد ارتفاع النهار، يعني بعد شروق الشمس وارتفاع الشمس. ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. وقال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. وكذلك الإمام البخاري رحمه الله يستند إلى هذه الترجمة الصلاة عند مناط الحصون لقاء العدو وجواز تأخير الصلاة كما قال الأوزعي رحمه الله: طالما لم نقدر ولم نتمكن من الصلاة حتى لو فرادى وإماء. فقال أن هذه رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما جاء عمر رضي الله عنه يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش يقول: يا رسول الله ما صليت العصر حتى كاد الشمس أن تغيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا والله ما صليتها بعد. قال: فنزل يضطحان فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس، ثم صلى المغرب بعدها. يبقى لما اشتد الحرب ولا يستطيعون أن يصلوا حتى فرادة أو إيماء يؤخرون الصلاة حتى لو خرج وقت الصلاة، فقد انشغلوا بهذا الأمر، شغلوا بهذا الأمر حتى لو خرج وقت الصلاة صلوها بعد ذلك إذا انكشف القتال أو حتى يأمنوا كما قال الإمام الأوزعي رحمه الله. ثم ذكر أيضا الإمام البخاري رحمه الله وقال: باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء. وقال الوليد: ذكرت الأوزعي صلاة شرحبيل بن الصمت وأصحابي على ظهر الدابة، فقال: كذلك الأمر عندنا إذا تخوف الفوت. واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. قال: واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، أخذوا بظهر النص. وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. قال: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. البعض فهم الرواية أخذ على ظهر الرواية وقال: إذن لا نصلي، يبقى هذه المجموعة نصلي العصر إلا في بني قريظة حتى لو خرج وقت العصر. وطائفة قالت: لا، يعني ندرك الصلاة في وقتها، وأن المقصد هو الإسراع، يعني عدم التواطؤ والإسراع، فيتأولوا هذا الأمر. ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف واحدا منهم، يعني أقرهم على ذلك الاجتهاد. فقال: باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء. وقال: وإن ذكرت الأوزعي صلاة شرحبيل بن الصمت وأصحابي على ظهر الدابة، فقال: كذلك الأمر عندنا إذا تخوف الفوت. يبقى نقول يبقى بتطلب عدو أو بتطلب إنسان بعينه، فعلى ذلك جاز أن يصلي وهو على الدابة، جاز. قلنا الفريضة لك أدى على الدابة، لكن دي في الأحوال هتؤدى على الدابة. ويومي إيماء، قلنا لماذا؟ لأن المطلوب مثلا القبض على فلان، فإن نزل وصلى صلاة الأمن يبقى فات فلان، فحتى لا يفوت، وكذلك حتى لا تفوت الصلاة يصلون وهو راكب على الدابة ويصلي إيماء. يبقى دي صلاة الطالب والمطلوب وراكبا وإيماء، يبقى جاز أن يصلي على الدابة، جاز. يبقى إن كان طلب شيء معين أو كادت أن تفتح هذه الحصون فإن نزل وصلى يبقى فات المقصود، حتى لا يفوت ذلك المقصود، وأنه لن يدرك ذلك المقصود إلا هو على دبته مسرعا للحقب مثلا، وكذلك يصلي عند ذلك إيماء راكبا وإيماء. دي صلاة الطالب والمطلوب. قال: واحتج الوليد رحمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. وهذه الرواية كما قال ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق، أدرك بعضهم العصر في الطريق. العصر أدركه في الطريق، فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها. يبقى ده أخذوا بظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر لبني قريظه استجابة. يبقى قالوا نستجيب، يا الذين آمنوا استجيبوا لله ورسول إذ دعاكم ويحييكم، فقالوا نستجيب. يبقى كأنه لا يصح، لو لا تصح منا الصلاة إلا في هذا الموطن صلاة العصر، فلو ذهبوا إلى المكان فات الوقت وخرج الوقت، لكنهم أخذوا بظاهر النص. وقال بعضهم لا نصلي، وقال بعضهم بل نصلي، لم يرد لنا أو منا ذلك، يعني ما أردش منا أن احنا إيه يعني نخرج الصلاة عن وقتها، ولكن يعني المطلوب أو هذه الرواية حتى نسرع ولا نتباطأ. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. طبعا هنا لما حيصلوا الصلاة في وقتها لم يعني ذلك أنهم حينزلوا من على الدابة ويصلوا، لكن حيصلوا على الدابة ويصلوا عند ذلك إيماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف واحدا منهم. يبقى دي صلاة الطالب المطلوب راكبا وإيماء، راكبا وإيماء يصلي. يبقى ده حاله أيضا حال إيه؟ يبقى يخاف فوت المقصود، يبقى يخاف فوت، فصلى صلاة الخوف وراكب على الدابة يوم إيمان. آخر هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الخوف، قال باب التبكير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.